فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة وخصاله المجيدة. وبعد أحبتي، فلازلنا مع المنهاج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم للعابدين، جعلنا الله عز وجل منهم. نعم. ومن إرشاداته صلى الله عليه وسلم للعباد والعباد أن يقوموا بأداء جميع الحقوق التي عليهم دون أن يشغلهم حق عن أداء حق، ولا يحملهم أداء واجب على إهمال واجب آخر. انتبهوا إلى هذه الإرشادات النبوية. كثير من المسلمين اليوم أيها الأحباب ربما اهتم بواجب وأغفل واجبا آخر، اشتغل في الطاعة والعبادة ونسي حق زوجته وحق أولاده، اشتغل بالصيام والقيام وأهمل أمر معاشه وشغله. نعم، يعني ربما بعض الناس هو يعمل أجيرا عند إنسان، يصوم متنفلا، وهذا الصوم يضعفه عن العمل. يعني هذا كل يوم لو أفطر كل يوم ينتج مثلا 50 قطعة في هذه الصناعة، عندما يصوم ينتج 30 قطعة. هذا لا يجوز له أن يصوم إلا بإذن صاحب العمل. طبعا أتكلم عن النوافل، ننتبه إلى هذا. هذا اشتغل بالصيام والقيام وترك امرأته ولم يحصنها. طب هذه المرأة تزوجت من أجل أن تتحصن، من أجل أن لا يميل طرفها إلى الحرام. فأنت يا أيها العابد اشتغلت بالصيام والقيام حتى ماتت شهوتك، نعم، وأغفلت امرأتك، فهذا تضييع. لا، من إرشادات صاحب الرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوم بجميع حقوق العباد. نعم، جميع الحقوق التي عليهم. كذلك المرأة ربما اشتغلت بصيامها وقيامها وأهملت زوجها. كثير من النساء اليوم عندما يصير عندها أولاد، بعد مجيء الأولاد تنسى زوجها وتنسى حقوق الزوج، فهي مشغولة ليل نهار في أولادها. طب هذا الزوج، له حقوق تنساه. وبعض الجاهلات منهن تقول: الآن أنا تمكنت وصار لي عندي أولاد وصار عندي عزوة، فلا تسأل عن زوجها، والعياذ بالله. فهذا من الجهل بمكان، اللهم وفقنا لنعطي كل ذي حق حقه. نعم. ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون رغبة عن سنتي، يعني أنت ترغب عن سنتي. نعم. فقال عثمان: لا والله يا رسول الله. يعني أحب أن يقوم ولا ينام، وأحب أن يصوم ولا يفطر. قال له: أرغبة عن سنتي؟ فقال عثمان: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده، وهذا كلام عام لأمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، فالعبرة لعموم هذا اللفظ لا لخصوص السبب. فقال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى هذه الإرشادات من سيد السادات صلى الله عليه وسلم للعباد والعباد. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء. نعم. فاتق الله يا عثمان. نعم، فاتق الله يا عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم يرشده: اتق الله، يعني إياك أن تبتعد عن السنة، إياك أن تشتغل في القيام دون النوم، إياك أن تشتغل بالصيام دون أن تفطر، فهذا يضيع حقوقا أخرى، وهذا يجعل في نفسك السآمة والملل، وعند كبر سنك ربما يضعف بدنك وتضيع حقوقا. نعم. فإن لأهلك عليك حقا. نعم، أنت تزوجت امرأتك لها حق، من يؤانسها هذه؟ نعم. وإن لضيفك عليك حقا، كما قال شيخنا الشيخ حمدي عرابي رحمه الله تعالى، شيخنا العارف بالله الشيخ حمدي عرابي، اشتغل بالصيام والقيام والأذكار وهكذا حتى عزفت نفسه عن الدنيا، عزفت نفسه عن الدنيا. فقال له شيخه: أنت الآن، قال له: عيب أن تحب المرأة زوجها؟ قال: لا. حرام؟ قال: لا. قال: أنت تصوم، تقوم طيلة الليل وتصوم النهار، وامرأتك تنام حزينة تحتاج إلى من يؤانسها، فهي تأخذ الأجر كله. فقال الشيخ حمدي، قال: ولي على الكسرة. والله قال: ولي على الكسرة. هكذا؟ قال: أبدا، هي تأخذ الأجر، تنام مكسورة الخاطر، من يؤانسها؟ أبدا. قال له: نحن نريدك عبدا صالحا لا ملكا، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسون، لكن أنت بشر، عندك زوجة في الأصل، تريد أن تستمر على هذا فلا تتزوج، لا تورط بنت الناس فيك. نعم. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه اشتغل بالعلم والعبادة، نعم، ما عنده فراغ للزوجة، ما تزوج، كان عنده أمة جارية، نعم، اسمها بلاغ، كان يقول: إن في بلاغة لبلاغا. كثير من العباد اشتغلوا في الطاعة وفي العلم، نعم، خافوا أن يظلموا المرأة فما تزوجوا، أما أن تتزوج وتضيع الحق هذه مشكلة. نعم. وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فقم وأفطر وصلي ونم. الله أكبر. هذا منهج، هذه إرشاد، إرشادات سيد السادات صلى الله عليه وسلم للعباد والعباد. فإن لأهلك عليك حقا، أي الزوجة، وإن لضيفك عليك حقا، جاءك ضيف تكرمه وتحسن إليه. نعم. يعني بعض الناس يأتي الضيف يجلس ويؤانسه في الكلام ولا يضع له الطعام، طب إيش يصنع بهذا الكلام؟ هذا جيعان، قم وأتي له بالطعام، عطشان يأتي له بالشراب، يأتي له بالفراش من أجل أن ينام ويستريح. نعم. وإن لنفسك عليك حقا، ربما أرهق نفسه ومرض بسبب كثرة العبادة وكثرة السهر، لأن يعني هذا السهر يضني، كثرة السهر لا، نوم وقيام ومعه نوم، تنام وتقوم. واحد كان قال لي شيخنا الشيخ عبد الرزاق: دائما يسهر، هذا ما ينام. قال له: أنا ماذا أصنع؟ دائما أنا نعسان، ماذا أصنع؟ قال له: اذهب ونم. الأمر يسير. قال له: أنا دائما نعسان. قال له: اذهب ونم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم وأفطر، نعم، وصلي ونم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي رضي صلى الله عليه وسلم، قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليلة ما عشت، أي مدة حياتي كلها. الله أكبر. يعني سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أراد أن يشق على نفسه لما حلف يمينا أن يصوم النهار ما عاش وأن يقوم الليل ما عاش، هذا يجهد نفسه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الآن سيوجهه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو الشفيق الرفيق، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، هو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، هو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم له إرشادات للعباد والعباد. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ أنت تقول، أنت الذي تقول ذلك، يعني أأنت، هناك همزة استفهام محذوفة، وأدوات الاستفهام كثيرة، وأم الباب همزة الاستفهام، لذلك قالوا يجوز أن تحذف. أنت، أي أأنت، أنت، أأنت تقول ذلك. نعم، هناك همزة استفهام محذوفة، كما قال الشاعر: بدا لي منها معصم حين جمرت، وكف خطيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإن كنت دارية، بسبع رمينا الجمرة أم بثماني. هناك همزة استفهام تغديك، أبي سبع الذي دل على الهمزة أم بثماني، هذه أم المعادلة. نعم. فقلت له: قد قلته بأبي وأمي يا رسول الله. الصدق، قد قلته، دائما كن صادقا، خذ بسام الصدق، كما أخذ كعب بن مالك لما سأله عن تخلفه النبي صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك قال ما كان لي من عذر قط يا رسول الله وكنت يومها أملك راحلتين. فأخذ وسام صدق من صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد صدق. وسام له وتعريض ببضع وثمانين منافقا كذبوا. هذا يقول عندي أولاد وهذا يقول ببيتي عورة وهذا يقول ما عندي راحل وهذا يقول ما عندي سلاح. أما كعب فصدق قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. كن رجلا وكن صادقا. الكذب من شيمة الجبناء أما الشجعان فإنهم لا يكذبون. أبو سفيان قائد حملة الكفر في الجاهلية قبل الإسلام لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو سفيان خشيت أن ينقل عني الكذب أنه أنا أبو سفيان القائد شجاع أكذب. والكذب شين في الرجال. الله أكبر. الآن ما يوجد رجال في هذا الزمان. من 30 سنة كنت أسمع من أشياخنا عن الشيخ بدر الدين الحسني كان يقول منذ 30 سنة يروي ما بقى رجال في هذه البلاد. في بلاد في الدنيا ما بقى رجال. أي رجال؟ أين الرجال والعياذ بالله؟ كذب وغيبة ونميمة وثرثرة واعتداءات على الدماء وعلى الأعراض وعلى الأموال. هذه الرجال ما تصنع هذا. الرجال ما تصنع هذا. اختلف الزمان حتى صار الناس يقولون الكذب ملح الرجال. أعوذ بالله هؤلاء ليسوا برجال. رجل يكذب؟ أبدا أبدا. رجل ما يكذب ما يكذب أبدا ما يكذب. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق. قولوا آمين. أحد السلف قال ما كذبت مذ علمت أن الكذب شين في الرجال. لما علم أن الكذب عيب في الرجل ها في الرجل الشجاع قال ما كذبت ما كذب. فكن يا مسلم صادقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت قد قلت بأبي وأمي أنت يا رسول الله بأبي وأمي يا رسول الله قد قلت. نعود ألسنتنا الصدق ونعلم أولادنا الصدق. نعلمهم الصدق ونتعلم الصدق ونعلمهم الصدق ونثني على الولد إذا صدق. والله كسر صحن من كسره؟ الأولاد خوفا من أمهم وأبيهم يكذبون. لا أصدقوني ولكم كذا جائزة إن صدقتم. فيقول الولد أنا أعطيته جائزة علمته الصدق أعطيته 500 ليرة سورية ولكن تعلم الصدق صار صادقا طيلة الحياة وهو في صحيفتك. ولكن الآن عندما نحن نسأل الله السلامة لا نشجع على الصدق. الأولاد يتعلمون الكذب وربما الآباء والأمهات علموهم الكذب. أبدا. يدق الباب الولد يقول لأبيه جاء فلان يقول له الأب قل له مون أبي علمه الكذب. الأم تذهب مع ولدها إلى مكان نعم تذهب إلى مكان ثم لما ترجع تقول لولدها إذا سألك أبوك أين كنت أقول والله كانت أمي عند الطبيبة نعم وهي كذابة كانت عند صاحبتها. علمت الولد الكذب. هرب الولد إلى الطريق نادته أمه تعال يا ولد تعال تعال أعطيك أكلة طيبة. جاء الولد دخل البيت فلم يجد أكلة طيبة. تعلم الكذب من أمه تعلم الكذب. ننتبه إلى هذا. نعم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي وأمي يا رسول الله صدق. نعم. قال فإنك لا تستطيع ذلك. فإنك لا تستطيع ذلك. كيف تحلف أن تصوم النهار ما عشت وأن تقوم الليل ما عشت؟ إنك لا تستطيع ذلك. فقم وأفطر. نعم. ونم وقم. نعم. وهذا عليه كفارة يمين لما حلف أن يصوم ما عاش والآن صار يصوم ويفطر عليه كفارة يمين. نعم. وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. لماذا تصوم الأشهر كلها؟ خلاص من كل شهر صوم 3 أيام والعشرة والحسنة بعشر أمثالها 3 × 10 = 30 كأنك صمت الدهر كله. نعم. وذلك مثل صيام الدهر. نعم. أي وذلك مثل صيام الدهر. نعم. أي لأن صيام اليوم مقابل بعشر الحسنة بعشر أمثالها، صيام يوم لك فيه ثواب صيام عشرة أيام. نعم. فصيام ثلاثة أيام من الشهر يعطي ثلاثين حسنة. يعطي ثلاثين حسنة. نعم، تصوم ثلاثة أيام، ويندب أن تكون الأيام البيض، اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر القمري، وعباداتنا كلها ترتبط بالأشهر القمرية والسنة الهجرية، ما عندنا عبادة ترتبط بالأشهر الشمسية أو بالسنة الميلادية. نعم. قال عبد الله بن عمرو: قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. وفي رواية لمسلم: إني أطيق أكثر من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فصم يوما وأفطر يومين. نعم. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم، وهو أعدل الصيام. وهو أعدل الصيام، أعدل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأعدل القيام كان قيام سيدنا داود عليه الصلاة والسلام، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه الأخير. نعم. هذا القيام بعد نصف الليل قام الثلث ثم نام في السدس الأخير، يعطي نضارة للوجه وقوة للجسم. نعم. نعم. قال عبد الله بن عمرو: قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. لا أفضل من ذلك، لا أفضل من صيام داود ولا من قيام داود. نعم. قال ابن عمرو: ولأن أكون قبلت الثلاثة أيام التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. الله أكبر، ندم لماذا لم يأخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تشدد على نفسك، يسر ولا تعسر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. الأمر يسير. كنا مرة في مطار دمشق مسافرين للحج منذ عشر سنوات تقريبا، مسافرين للحج، فحان وقت صلاة الظهر هناك، صلاة الظهر بسم الله، فقلت لأحبابنا: نجمع الظهر والعصر. فبعضهم قال: لا، في مذهب الحنفي الجمع هذا لا يصح. قلت لك: أنا يعني من أتباع أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لكن الأمر في السفر وهذا فيه يسر، فما رضوا أن يجمعوا. نعم، أنا ومن معي جمعنا الظهر والعصر. لما وصلنا مطار جدة هناك زحام الحجاج، وانتقلوا من صالة إلى صالة وهكذا، ما استطاعوا أن يصلوا، كاد يؤذن المغرب وما استطاعوا أن يصلوا صلاة العصر. قلت له: لماذا شققت على هذه الأمة؟ كلهم كبار في السن وعجائز، صار يبحثون عن الحمامات وعن وضوء مع الزحام شديد هناك. الله أكبر، موسم حج، لو أنهم صلوا هنا، صليتهم وصحت الصلاة بمذهب الإمام الشافعي، وخففت عنهم، خففت عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهم ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فديننا فيه اليسر، إياك أن تشدد على نفسك أو تشدد على الغير، أمر فيه يسر. نعم. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قلت بلى، كان مثل إنسان سألني مرة، كنا في سفر في صيام عشر من ذي الحجة، فقال لي واحد في السفر رحنا مسافرون: نصوم عشر ذي الحجة، هذا صيام مسنون؟ قلت: سبحان ربي، يا رب العزة والجلال وضع عنا صيام رمضان. المسافر يجوز في رمضان له أن يفطر، فكيف أنت الآن ترتكب المشقة؟ سفر وحر شديد والنهار طويل وتعب. الأمر جد يسير، جد يسير، الأمر فيه يسر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وفي الحديث: لن يغلب عسر يسرين. وفي الحديث: لو أن العسر دخل في جحر لتبعه اليسر وأخرجه، لو العسر دخل في ثقب لتبعه اليسر وأخرجه. الحمد لله. ديننا فيه اليسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر الثاني في الآية هو نفس العسر الأول. المعرفة عند العرب إذا أعيدت معرفة فالثانية هي عين الأولى، ولكن النكرة إن أعيدت نكرة فالثانية غير الأولى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لن يغلب عسر يسرين، صلى الله عليه وسلم. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسر. أكثر احفظ هذه الدعوة وأكثر منها: اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، اللهم يسر علينا كل عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير. أكثر من هذا. نعم. قال: فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا. فإن لجسدك عليك حقا، جسم يضعف مع هذا القيام طيلة الليل ولم ينم. نعم. وإن لعينك عليك حقا. وإن لعينك عليك حقا. طالب علم ذهب إلى مختص في العيون فسأله، قال له ما بقى، قاله طب أرح عينك قليلا، الآن أنت تنظر في الكتاب كل يوم 20 ساعة، خفف قليلا حتى يبقى البصر معك. الله يرضى عن شيخنا الشيخ أديب الكلاس، قال مرة أستاذنا مدير المعهد قال له خفف، يعني من أجل أن تبقى حتى تعطي، حتى تبقى صحتك معك، حتى تداوم على العمل، وإلا إن أجهدت نفسك ربما هذا البدن، بدن الإنسان هو راحلته، إن أتعبها قطعته، مثل السيارة، بعض الناس يسافر في السيارة فهكذا. نعم، يعني شدد في أمر السيارة كثيرا حتى وقفت معه وتعطلت. أما ذاك الذي يمشي بيسر أيها الأحباب ولا يسرع كثيرا، المحرك الآن مستريح والمكابح هذه الفرامات مستريح كله يصل براحة. أما ذاك الذي يطير في السيارة ثم يصعد كيت وكيت، إما أن تنقلب به السيارة أو تحترق به السيارة أو حوادث تحصل من هذا. كذلك الجسم أيها الأحباب، كذلك الجسم أبدا. نعم. وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. أيوة. وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي الضيف الزور الزائر عليك حقا. نعم. وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام. الله، كل شهر تصوم 3 أيام، والحسنة بعشر أمثالها، كأنك صمت الشهر وصمت الدهر. نعم. فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر، كأنك صمت الدهر كله. نعم. قال ابن عمرو: فشددت. اسمع ابن عمرو ماذا قال: فشددت، أي شددت على نفسي ولم أقبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، فشدد علي. قلت: يا رسول الله إني أجد قوة. قال صلى الله عليه وسلم: صم صيام نبي الله داود ولا تزيد علي. نعم. قلت: وما كان صيام داود؟ قال صلى الله عليه وسلم: نصف الدهر. كان نصف الدهر، نصف يعني كان نصف الدهر، يعني كان يصوم نصف الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. وفي رواية: فكان عبد الله بن عمرو يقول بعدما كبر، أي في السن وثقل عليه ذلك العمل: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل الرخصة يعني تعب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو صم 3 أيام، هو ما قبل، فدلوا على صيام داود، صام نصف الدهر فضعف بدنه. نعم. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال صلى الله عليه وسلم: فصم صوم نبي الله داود، فإنه كان أعبد الناس، وقرأ القرآن في كل شهر. نعم، صم صوم داود يعني صم يوما وأفطر يوما، وقرأ القرآن في كل شهر يعني كل يوم أقرأ جزءاً، أمر يسير، كل يوم نصف ساعة. نعم، تقرأ جزء من القرآن وأقل، يعني إذا قرأت بالتأني نصف ساعة. نعم. قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل عشر. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. ولا تزد على ذلك، نعم. والأصل يعني الأصل في المسلم أن يقبل الرخصة أبدا. بنو إسرائيل جاءهم الأمر اذبحوا بقرة، أي بقرة لو ذبحوها كان يجزئهم ذلك، ولكن شددوا على أنفسهم وسألوا عن لونها وسألوا وسألوا شددوا فشدد عليهم. أما لو اكتفوا بالأمر من غير تشديد أجزأتهم أي بقرة ذبحوها. مثل الطلاب في المدرسة، الأستاذ يقول لهم مثلا عدد شروط الصلاة، نعم خلاص يكفي لو ذكروا عدد شروط الصلاة لأخذوا العلامة كاملة. يقوم بعض الطلاب من الغافلين يقول أستاذ نعدد الشروط مع شرحها، يقول الأستاذ نعم مع شرحها. الله أكبر، شدد فشدد عليه وشدد على الطلاب، وعندما خرج من المدرسة ربما جاءته اللكمات من أصدقائه أنه لماذا أنت سألت، لماذا شددت، كان يكفي أن نعددها، أن نذكر فقط الشروط. فلا تشد ولا تكن سببا في التثقيل على الناس في شيء، دائما اختر اليسر في كل أمر. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن عمرو فشددت فشدد علي، وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. الله أكبر، لعلك يطول بك عمر. أنت الآن في شبابك قادر على هذه العبادات الثقيلة، لكن إذا طال عمر وكبر سنك أنت ما تستطيع، اقبل الرخصة. نعم. قال ابن عمرو فصرت إلى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وإن لولدك عليك حقا. وإن لولدك عليك حقا، يعني هذا الذي يقوم الليل ولا ينام ضيع حق أولاده، عند أولاد صغار هذا الولد الصغير يحتاج إلى ملاعبة. سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام كما مر معنا كان يلاعب الأولاد، يلاعب أولاده، يلاعب أولاد أولاده، يلاعب أسباطه، يلاعب أسامة بن زيد، يلاعب الصحابة الكرام ويركبهم على ظهره صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن اشتغلت في العبادة وأهملت الولد، هذا الولد لاعبه، لاعب ولدك سبعا في السبع الأولى من عمر ولدك، هذه ملاعبة، لاعبه سبعا ثم أدبه سبعة ثم صاحبه سبعة ثم اترك حبله على غاربه. الولد أول سبع سنين ملاعبة، السبع الثانية تأديب وتعليم، السبع الثالثة مصاحبة، صار في سن البلوغ تعتبره مثل الصاحب، تأخذه معك وتؤانسه وهكذا. نسأل الله أن يصلحنا ويصلح أولادنا وأزواجنا والمسلمين أجمعين. نعم. وأن يلهمنا السداد والصواب. نعم. وفي رواية لا صام من صام الأبد. نعم، لا صام من صام الأبد، لأنه في الغالب هذا الصيام يصير عادة له هذا، ويصاب بالسآمة والملل من يصوم صيام الأبد. نعم. وفي رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة أي قيام الليل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر أي في الحرب، لا يفر من الحرب. نعم. أي في الحرب إذا لاقى، أي لقي العدو، إذا كان قتال مع أعداء الإسلام لا يفر المسلم، هذا من الكبائر الفرار عند الزحف عند قتال الكفرة. أما لو كانت فتنة كما جرى في بلاد المسلمون يقتل بعضهم بعضا، إياك أن تشترك، ففروا إلى الله. يجب عليك الفرار إذا كان قتال بين المسلمين كما حصل نسأل الله السلامة مع هذه العصابات المسلحة، أعوذ بالله. نعم. وزاد النسائي وإذا وعد لم يخلف. وإذا وعد لم يخلف، الله أكبر. نعم. وفي رواية قال ابن عمرو أنكحني أي زوجني أبي امرأة ذات حسب. نعم، وهكذا ينبغي للأبي أن يزوج ولده، الولده الصالح، يبدأ بالصالح لا بالطالح. بعض الناس يتركون الولد الصالح ويزوجون الطالح، الطالح زوجته وله صديقات، الصالح ما ينظر إلى امرأة. نبدأ بتزويج الصالحين من أولادنا للطالحين، انتبه. لك الطالح والعياذ بالله يقضي شهوته ربما في الحرام. بعض الناس يقلبون المسألة، يقول والله هذا جهلان نحن ضبه. لا، هذا بالأصل جهلان وفلتان، لكن ندرك هذا الصالح قبل أن يفلت من أيدينا. نزوج، نبدأ بتزويج الصالحين، نعم، من أولادنا، نعم. وكان يتعاهد كنته. ها؟ نعم، قال ابن عمر أنكحني أبي، قال ابن عمر، نعم، أنكحني أبي، سيدنا عمر زوج ابنه. وكان يتعاهد كنته، يعني سيدنا عمر يتعاهد كنته، زوجة ابنه، يسألها عن حال زوجها، نعم، فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا، انه منيح الرجل لكن ما يبيت معها في الفراش طيلة الليل عم يصلي، ولم يفتش لنا كنفا، يعني هي تحتاج الى من يؤانسها والى من يحصنها عن الحرام وهو مشغول في العبادة، اي لم يكشف لنا سترة، وكنت بذلك عن عدم اتيانه لها. انظروا الى بلاغة هذه الصحابية رضي الله تعالى عنها، قالت نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا. وهكذا ينبغي على الرجل والمرأة أن يكني عن الجماع والوقاء، أن لا يصرح بهذا. قالت لم يطأ لنا فراشا، يعني هذه كنا أنه ما يواقعها. نعم، فلما طال ذلك علي أي على أبيه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ذهب أبوه وشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إلقني به، جئني به، هذا الذي يصوم ويقوم ويضيع حق زوجته. قال ابن عمر فلقيته صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم، سأله النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يضع له ولغيره للمسلمين منهاجا إلى يوم القيامة في العبادة، كيف تصوم؟ قلت كل يوم. قال وكيف تختم القرآن؟ قلت كل ليلة، وذكر نحو ما سبق. نعم، قال يعني ذكر ما نحو ما سبق، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا. نعم، الحديث الذي مر. نعم، قال الإمام النووي رضي الله عنه وجميع هذه الروايات صحيحة، معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما. نعم، والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يرغب في المداومة على الأعمال والتطوعات وإن قلت، ويحذر من الإكثار المؤدي إلى الانقطاع أو نفرة النفس وكراهتها لذلك. الله أكبر، احفظوا هذا المقصود، أنه صلى الله عليه وسلم كان يرغب في المداومة على الأعمال والتطوع وإن قلت، صيام 3 أيام في الشهر، قيام لو قمت الآن صليت 8 ركعات قبل الفجر، ويحذر من الإكثار المؤدي إلى الانقطاع. أما أن تصوم كل يوم هذا بعد مدة تمل نفسك وتقطع الصيام بالكلية، أو تقوم كل ليلة الليلة كله ثم تنقطع، نعم، أو نفرة النفس وكراهتها ذلك. نعم، كما وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحرض على تأدية جميع الحقوق المترتبة على المكلف. أيوة، جميع الحقوق، هذه زوجتك عليها حق، أولادك لهم عليك حق، نعم، أما أن تشتغل في العبادة في الليل والنهار تضيع حق الزوجة والأولاد فأنت ظالم في هذا. نعم، والقيام بها كاملة دون أن يشتغل ببعض الحقوق، فإن ذلك يكون إفراطا فيما اشتغل به وتفريطا فيما أهمله وشغل عنه. نعم، من